بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله يطمنكم سليمان وجنوده فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الله أن يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر بينهما برزخ بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما أمتنا.